يقول السائل الشيخ الكبير المرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام الفرض يطعمان عن كل يوم مسكينا، هل يجوز إخراج الطعام بدل الإطعام مثلا إخراج الأرز أو السمين؟ نعم يجوز إخراج الطعام ليئا يعني غير مطبوخ، لا جائز، لكن يجعل معه شيء مما يصلح الطعام. كم تخرج مقدار من هذه الأطعمة والدهون؟ تخرج صاع، نصف صاع من كل شيء، نصف صاع من السميد يعني 1 كيلو من السميد، الأرز نصف صاع يعني 150 كيلو، القمح نصف صاع يعني 120 رطل، وهكذا.